Book 2 76 76 76 이유 말하기 2 إبداء الأسباب 2 إبداء الأسباب 2 당신은 왜 안 왔어요? لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ 저는 아팠어요. كنت مريضا. كنت مريضا. 저는 아파서 안 왔어요. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. 그녀는 왜 안 왔어요? لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ 그녀는 피곤했어요. كانت تعبانة. كانت تعبانة. 그녀는 피곤해서 안 왔어요. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. 그는 왜 안 왔어요? لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يأتي؟ 그는 관심이 없었어요. لم يكن عنده رغبة. لم يكن عنده رغبة. 그는 관심이 없어서 안 왔어요. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. 여러분들은 왜 안 왔어요? لماذا لم تأتوا؟ لماذا لم تأتوا؟ 우리의 자동차가 손상됐어요. سيارتنا معطلة. سيارتنا متعطلة. 우리의 자동차가 손상돼서 안 왔어요. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. 왜 사람들이 안 왔어요? لماذا لم يأتي الناس؟ لماذا لم يأتي الناس؟ 그들은 기차를 놓쳤어요. قد فاتهم موعد القطار. قد فاتهم موعد القطار. 그들은 기차를 놓쳐서 안 왔어요. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. 당신은 왜 안 왔어요? لماذا أنت لم تأتي؟ لماذا أنت لم تأتي؟ 저는 허락을 못 받았어요. لم يسمح لي. لم يسمح لي. 저는 허락을 못 받아서 안 왔어요. لم آتي لأني لم يسمح لي. لم آتي لأني لم يسمح لي.